اولا دي خلي بالك الرسمه دي هي changes في الفول changes في البريشر في الميديال ارت. يعني لو انت جبت مانوميتر وحطيته في الميديال ارتري هتلاقي التغيرات دي اللي هتحصل او في اي ميديال ارتري. هو ساعات كده واحد بيقول ايه فجأة في ناس كده بيبقى شوية يجي يقول لك ايه طب ترسم كده الكيرف بتاع الارتيريا البامبس كده عشان نتكلم مع بعض. هو فاكر ايه بقى هو كده يعني بيجامل دي ده البارس كده الكيرف بليك مش عارف هيتخطط. طبعا انا ببقى واخد بالي من الحكايه ده ايه البي دي اسمها بركشن ويف. بركشن يعني ايه بركشن ويف؟ يعني بوست بركشن خط هو الليفت فنتريكولار كونتراكشن لما بيروح الرقعه دي كده يضرب ترجامي كده اهو تلاقي الدم ينط من الهار الى منتصف الحوض. خلي بالك ان الدم كله كولن واحد هو حاطط المانوميتر في ريدي الارض مثلا او في الفيمور هنفترض يعني فبيريد بقى تغيرات. يبقى البي بركشن سببها ايه؟ اللي هو انتقال الدم من الليفت فنتريك الى الاورطة بسبب الايه السيستول نفسه او الضربة الاولى اللحظة الاولى من السيستول. طب اما تي تايدال ويف وهي انتقال الدم من منتصف او من الاورطة الى البريفرنس الى البريفرال ايه ارتريوم خلاص كده. طب بعد ما الدم بقى يروح يبقى سؤال يا ولاد البي والتي ويفز سيستوليك ولا واحدة سيستوليك والتانية دايستوليك؟ هتشدوا حيلكم معانا بقى النار عشان نبص بقى ايه؟ الاتنين في السيستوليك ايه المشكلة؟ كل ده سيستوليك. طب بعد ما الدم يروح للبريفرنس متى يحدث بقى؟ هيحصل ايه يا جميل؟ كلوجر للاورتيك فالف يوم البريشر يروح ايه؟ واقع الواقعه دي اللي هي الدي سوري اللي هي الدي دي كان بيسموها زمان ايه؟ دايكروتيك ويف او كانوا ساعات يسموها لنا ايه زمان؟ النوتش. مش في حاجه كده في النوتش؟ يا جدعان طب بدل التفتيحه اللي غريبه نوتش. يبقى النوتش دي سببها ايه؟ صادم دروب في البريشر في لحظه القفله بتاعت الايه؟ الاورتيك فان. حلو كده؟ طب البريشر بقى بص خلاص بص بيقع اهو. طب مين اللي لحقه وراح عمل الويف الحمراء دي اسمها السكندري ويف يعني الضغط رجع تاني عين شويه الالاستيك ريكويل اهو شيء ولا ايه؟ دي بقى لما اوصل الحاجات دي تالتة اعدادي. يبقى الدم انتقل من الهار الى الاورطة تي من الاورطة للبريفرنس تي كلوجر اوف اورتيك فان نطش نازلة ثم الاستيك ريكويل. طبعا لان الاورطة مع السيستول بيبقى اكسباند اول ما الاورتيك فان بيقفل يروح الاورطة عامل ريكويل يروح الدم ايه؟ رايح الى البريفرنس فيقوم الضغط يروح طالع وبعد كده خلاص بقى السايكل خلصت فنبدا سايكل جديده. شو هذا الكلام بس كده فيجي يقول لك بقى ايه طب برافو عليك انت دلوقتي بقى قول لي يلا انواع البولس الشهري. في نوع اسمه ووتر هامر بولس يعني ايه ووتر هامر بامب؟ انت عارف يا دكتور احساسي، انت عارف كلمه ووتر هامر يعني ايه؟ اه اللي هي عارف بالبلدي كده، اقولها لك بالبلدي، هات يا عم جيرك المايه، جيرك المايه كده اللي هو كان سبيل، وحط فيه يعني لتر مايه كده، وامسك الجيرك كده واقعد ركه، واقعد ركه كده شمال ويمين كده، هتحس بايه في الدنيا؟ هتحس بايه في الدنيا؟ هتلاقي الميه بتلف جوه، هتلاقي الميه بتعمل تابنج على الوول بتاع الجيرك، والتابنج ده على الوول بتاع الجيرك اللي انت حاسه، تخيل ولا هو ده اللي انت هتحسه. ووتر هامر، الماء يطرق على اليد، يعني الماء يطرق، طرق الماء يطرق. عشان كده انتوا هتحسوا فعلا الوتر هامر بالز، هتحس هذا الاحساس، هتقول ايه ده؟ اذا انا اكون في حاجه جوه عماله ترب كده في الدايه، مش بالز عادي، مش البالز ده يا الم، البالز ده ايه اللي انت حاسه ده يا ابو الكباتن ده؟ ده فوليوم امبليتيود. هنا انا مش حاسس فوليوم ولا امبليتيود، ده في حاجه عماله تلق في ايدي. واطلقوا عليه الوتر هامر زي ما انا كاتب في المربع اللي تحت ده كده في الكتب بتاعتي في الفسيولوجي، قيل زمان انها كانت لعبه من اللعب او من اللعب اللي هي في القرن الكام؟ مكتوب انهي قرن؟ 19. هي كانت عباره عن انبوبه، هي كانت عباره عن ايه؟ وصفوها سلندر كده زي تيوب تخينه، واخد بالك، وفيها فلويد تلتها طول مليان فلويد، فكان الطفل يمسك الانبوبه دي ويقعد يرد الايه؟ يقعد يرد الميه اللي فيها، يقعد بقى يلعب كده ازاي، يقعد بقى يرد فيها، فالميه طالعه نازله رايحه جايه، فتطرق على الوول بتاع الانبوبه التخينه دي، فالوول كان مصنوع من حاجه معينة بحيث المية لما تنقع فيها تروح عاملة صوت، فالصوت ده كان بيعجب الطفل في العصور الوسطى. طبعا طفل غالي متخلف، لما العلم تقدم بقى جوه الأطفال اللي هم احنا بعد كده، مش انت؟ بدأنا بقى يعني نلعب ايه؟ يعني نجيب نقل مشمش نلعب بيه، نجيب بيلي نلعب بيه، حاجات زي كده، جيت انتوا بقى بعد كده عديتوا بقى. دلوقتي عهد عهد ده دلوقتي يقول لك البي اس دلوقتي بي اس كمان ده ليه ما جيتش انا كنت عايز بتاع كده بعد ما طيب خلي بالك عايز حد يقول لي ما اسباب الوتر هامر بالز؟ تجاوب تقولي لا، بص تقول له كده، افضل اجابه تقول له هو سبب واحد ملوش تاني، قال الدكتور سيفير اورتيك انكونتنس، بص كده على طول سيفير ايه؟ اورتيك انكونتنس. في بقى ناس هيقولوا وممكن كيت وكيت والهايبر داينامكس، بص يا دكتور لا، الووتر هامر بالز سيفير اورتيك انكونتنس. ليه؟ احنا قلنا من شويه اهو، مش ده الضغط اهو يا حبيبي بتاع الاورتيك انكونتنس اهو 160 على 40 مثلا، 160 ايه؟ على 40 مثلا اهو، اللي هو الرقم ده. فهو دايما يقول لك في حد فيكم حاسس وتر هامر بالز؟ حلو، خلي بالك بقى حضرتك انت بتبقى متحير، خلي بالك انت بقى ايه؟ انت هتروح البيت تيجي تمسك جوال اخوك قلت لك ايه؟ مره انت عندك تعالى افتح شوف ايه الحكايه دي، هتلاقي في وقت تروح ماسك اخوك كده من دراعه وانا اهو كده حاسس خالص، مجرد حس نبض هنا في الفور ارم، انت شايف الوليه ماسكه الراجل ازاي؟ بس يطلع الراجل بطريقة معينة. يعني الناس كاتب بص هي حاطة ايدها على ايه؟ حاطة ايدها على الفور ارم. الفور ارم هي مش منشنة على ارتري. لا حاطة ايدها على الفور ارم كده. حلو كده؟ طب هي حاسة دلوقتي احساس معين. حاسة بالسنس اللي انا قلت لك عليه. انت لما تيجي تبص انت تمسك جيرك المية كده وتقعد تركه تلاقي المية بتعمل ايه في ايديك؟ بص بتروح ضربة في ايديك وترد وترجع تضرب وترجع تك وتروح ترجع تك. عارف هذا السنس؟ السنس دي هي حساسية دلوقتي. فانت تيجي تقول ايه يا دكتور انا مسكت اخويا امبارح بمسكه كده لقيت الموتر نمر باظ. لا خلاك العين رفيعين. في ناس بيبقى رفيع النبض عنده شوية يعني شادد حلو حبتين فتيجي تمسكه كده من هنا واخد بالك كده اهو تحس ان فيه ايه؟ بلس. بس ده مش موتر قمر ده بلس عادي بس برضه النبض بتاعه ما شاء الله. طب انا دلوقتي مش قادر افرق ما بين البلس الطبيعي والوتر قمر بلس فجالك الوتر قمر بلس ايه لو تقرا رابد اب ستروك رابد داون ستروك يا عيني يعني كده. هنأتى بذاتك سؤال هو النبض اللي انت بتحسه في الريديان ارض خلاك انك انت تقول انك انت متخاف الصعيد بس دي خلفة تنصف الموضوع انتهى فور لايف يعني مهنة كريكة ده مهنة يا استمكم مش تمشي بيه بقى مدى الحياة تمشي عن هناك بدور والله فالواد مش عارف بقى يفرق بقى يا ابني رابط ابو ستروك رابط يعني ايه هو النبض بيضرب لما انت بتحط ايدك كده انت بتحس ايه هل انا بحس كده حاجه بتزق ايه بتنزل كده على طول كده اهو ولا انت بتحس كده بتحس كده اهو حاجه تروح تربط وجايه اهو السنس ده بقى تحسه في الوتر هامر حاجه بتضرب وتجري كده حاجه بتضرب وتجري كده هي دي الوتر هامر الواد اللي بيرب المايه بتاع رايحه جايه على مش عارف يا دكتور افرق نعمل ايه؟ اقول له قيس الضغط يا عظيم ما هو مين اللي عنده وتر هامر فالس يا ابني ده هو نفر واحد من المستشفى كده هو فكرجيج هتلاقي عنده ايه؟ ها فيري وايد فالس بريشر في واحد يقول لك ايه؟ كام؟ في ناس بقى بيقول لك كام؟ يبقى انت تو كونفيرم مكتوب كام؟ اه تو تو كونفيرم يقول لك طب انت فرضت مش متاكد ان ده وتر هامر ازاي تتاكد؟ قول لي بقيس الضغط هلاقي فيه ايه؟ وايد بالس بريشر يبقى التاني ما يسكتش يقول لك يعني بيبقى في حدود كام؟ قول له يعني البالس بريشر بيبقى اراوند 80 اكيد كانت خدت بالس بريشر حوالي كام؟ 80 او اكتر بس بشرط على ان يكون الدياستوليك بلاد بريشر بيلو مكتوب 50 يعني شاف الراجل ده الراجل اللي كاتب على الصفوره ده يركب عليه الكلام اه ده البلس بريشر 120 والدياستوليك 40 يعني 160 كتب المستمرة حتى الزيرو ما بتذكروش من أولها. أستر بطر بلوصر ما الواحد تتجوزه ويخلص ادي عامل ايه؟ في بقى الوصايا اللي بعدها اسمها ايه بقى؟ اسمها بلاتو. البلاتو بص يا اولاد اهو. البلاتو طيب دي البي الدي فانت بيقول لك ايه؟ بيقول لك البي والدي حاجه واحده كده كل ده سيستول اهو يعني كل دي ضربه واحده اللي هو البي والدي سيستول كل البي انتقال الدم من البلبرك اللي للاورطه والدي من الاورطه للبريفرس كل دي ويف واحده قول لي بقى يا جميل في الاورتيك انكونتنس ماذا حدث وانا رسمتها لكم المره اللي فاتت انا هرسمها لكم تاني وعارف وثالث ورابع لسه عشان ما يبقالكش منك حاجه عشان لما تيجي تسالني في الكلام ده هتشوف بيحصل على طول بنيجي على طول في بطنك على طول حرام عليك طولتني يعني نفسني اقطع معايا الرسمه دي تعورتك ايه اللي حصل؟ انه في الدايستول حصل ارتفاع من الهبوطه الى الليفت فنتركل الليفت فنتركل بقى دايليتد الدايستول مش ده الواقع الليفت فنتركل كده جاي له دم منين؟ الهبوط راجع جاي له دم من فوق يبقى الليفت فنتركل حصل له ايه يا اولاد؟ دايلاتيشن يقوم يدي فورسفول ستروك فوليوم وقلنا ان الاورتك ريجيرج اقوى ستروك فوليوم في الدنيا بيحصل فيه وساعات بيبقى تريبل طب ماذا يحدث بقى هنا؟ اي ويب بيقول لك شديده التعصب بيقول لك البركشن ويب البركشن ويب دي بتروح طالعه فوق في السماء كده اهو بص بص البركشن ويب طلعت فين؟ فوق كده اهو عليت المنظر ده شطحت لفوق البركشن بس هو على فكره بالمناسبه يعني هو في هنا بتاع خدمه بص انت لو تلاقي في ناس قاعده تحس ان الدي والدي في ما بينهم كده تكه معينه التكه دي مش باينه فهو ايه؟ بيقول لك البركشن ويب تروح طالعه فوق خالص يقوم يحصل ايه بالمنظر ده اهو؟ تحس ان البلس بقى له تو بيك ادي خطه وادي خطه الواحد يحس كده اهي الحمرة دي وكانه حاسس ان النبض بينبض في السيستول خلي بالك مرتين الحته دي والحته دي يبقى هو هنا العيان كانه العيان يقول لك ايه؟ فانت بص ايه؟ على فكره ولا واحد هيسألك في الكلام ده بس هو الفكره يقول لك ايه؟ قول لي اسم البلصايه هنا ايه؟ بلصا اكسبيرينس بتحصل فين؟ اورتيك ريجيرج انهي اورتيك ريجيرج؟ سيفير ليه؟ قول له لانه الاستروك فوليوم بيعلى فالبركشن ويت بتروح طالعه فوق مره واحده فالطلعه لفوق دي بتديني سنس وكانه البلص بقى له تو بيكس تحس ان البركشن ويف لما عملت لفوق قوي شطحت على التايدل ويف فالمريض بيشعر سوري الطبيب بيشعر كانه النبض اللي انت بتحسه في السيستول ضربه واحده بقى ضربتين يعني كده اهو بصوا يعني هتلاقي النبض بص بيعمل كده اهو بص كده اهو مش كده بقى اللي هو الارتري هيروح ضربه كده اهو مش كده بص يعني هي السيستول بس الضربة ويفي معاك دايستول دايستول متخيل كده اوكي تحط ايدك فين بقى على الكومن كاروتين تحس هذا السنس لا بص الارتري بتعملك ازاي بص الارتري الكاروت تحط دي بتاعي سنس غريب. خلي بالك الضربتين اللي انت حاسسهم دول سيستوليك للدين، لكن ده سيستوليك يعني السيستول نفسه كأن الويب، كأن الويب العادية بتاعت ميديا الأرتري أو البريديان أو الدبر بقت ويب واحدة بس بزنت، فأنت هتحس هذا السيستم. طب إيه أحلى مكان تحس فيه؟ كاروتن. إيه الكاروتن؟ شديد القرب من القلب، شديد القرب. طب كمان بقى هو مكتوب على التكسيدين اورتك الجيري مش كده؟ مكتوب ايه كمان؟ دبل اورتك از دومينانت اورتك انكومبتنس. طب لسه بقى سؤال تكاوي، يبقى مين السبيشال كاركتر اللي هما اتنين يبقوا موجودين في نفس المريض؟ اه ده العين عنده ووتر هامر بلس هنا في الفور ارم وعنده هنا بلس اسفيريا. شوفوا الكلام ده في الاطفال كده، الجماعه عندهم اطفال تلاقي راوند الاطفال ده اجمل راوند العلم، العلم رفيعه وحلوه كده وكده الحاجات تبان فيهم. يعني ممكن تاخد معاك الطفل في شنطه وتروح بيه في البيت شويه. ده اسمه ايه؟ بانصف اكسبيرينس. طب ناخد كمان بانصايه. كده هبهدل العيال ازاي؟ في الميعاد النهارده هو يعني اوكي وعاد الحد والكلام يعني اقل من كده كمان بتاع خلاص الميعادين مكفيين الناس يبقى انا بقى من النهارده اجي بقى واقول ايه طب ما تعمل بقى كمان معاك الصلاه على اسامي الشاب الصغير حبيبي يعني قعدت كده جدعانه اه لا لما الاقي الموضوع انديكيتد انا اخرجت خلاص بقيت مكسوف لا ده العلبه كتير انا اودي وش منهم فين يبقى انا مضطر اروح اعمل ايه معاد اكس عشان قاعد انا بقى حبيب قلبي لا مؤاخذه حماده اه ساعات اه تعالى والله يا دكتور احنا عايزين معاد مسائي كلينيكال مجمع تبقى الحصتين ورا بعض ساعات انا ممكن اعمل برضه السبت عشان انتوا مستعد ممكن اعمل لك معاد اديشنال بس لو كان انديكيتد اللي هو ايه بقى يا دكتور اعمل لك السبت ده هو حصتين مجمعتين والصبح بقى مبدل خالص خلاص كده نشتغل مثلا من الساعة يعني نبتدي 11 12 بالكتير هي اصلا دي بعد 11 والله اه والله هي دي بعدها كانت 12 بقت واحده بقت اثنين بقت واحده والله هو هتبقى كده معانا كده على مش عشان ايه الساعه 8 مثلا ده ممكن بس ايه اجي انا بقى كده معاد كده ابص انا العمليه بقى ايه في الاخر انا ايه سبحان الله ده بالنسبه للعمل على النظر النظر يا دكتور انتوا شايفين الناس اللي بتبقى موجودين النهارده لسه ما اعرفش مش عامل احصاء للعدد عدد الطلبة النظري يعني قليل فبالتالي المعاد يعني دوب اروح اعمل معاد وامشي نتكلم ليه يا اخي مش فيني ايه ايه اللي قلت انا ايه مضطر مضطر يعني ايه في عمليه احراج من العدد ما اقدرش اخلي الناس تيجي ما ينفعش بايخ انا مضطر اعمل كده ببقى تعبان بس ربنا بيديني القوة ربنا بيديني القوة يعني انا بيديني انت دكتور يعني العدد الواحد شو ده في مشكلة بص يا دكتور كل الأطفال حبيب قلبي الجماعة والأطفال ما يكونني انت عندك الاطفال هم شهرين الاول يبقى انت بتمرمط فيهم خلاص خدهم بقى مرمطه بقى يعني بص يعني بجميع خلاص كده خلاص الاطفال خلاص انت بقيت ريليز وبقيت نورمال بيرسون بعد كده هو بقى عايز ايه كل وقت كل الناس تروح الاطفال في الاطفال عايز ما يخلص هنا ويعمل دي واخد كل المميزات حتى ايه في نوع الاطفال الاطفال اصلا بيمسكوا الطلبه بيدفعوا بيهم الارض بينفع بيك الارض انا عارف كده احنا قضنا قد الاطفال ثلاث اربع مرات ما بنعملش كده وبنخلص كمان ما عندناش مشاكل الموضوع مش بيستاهل اللف والعزم ده انت فاهم كلامي ازاي؟ يعني برضه سيبني ما هو ليه يا دكتور ده يتوقف على ايه؟ انا ما عنديش مانع ممكن ابتدي متاخر شويه يوم السبت لكن لو حصل لقيت في ناس وعايزين ان احنا نعمل حصه مجمعه كمان يوم السبت يبقى انا هعمل واحده بدري قوي واحدة مخصرة السنة استمر كل الناس انا معيش عادي هو يعني واحد بس مش هتطبق كل الناس على ايه؟ على عملي الله اكيد بنتكلم على عملي دلوقتي تحس عملي تحس بالنظر اللي جايه والنظر اللي قدام هو بيتكلم عايزين ايه؟ دي فايده مش عندي يا باشا بص انا مش مقصر على ايه؟ طبعا محمد اهو الكلام اللي بتقوله بيتزعق في بكره مقصر طيب فالبداية مش هعرف. طب اجيب ازاي بياس الضغط؟ خلي بالك معايا صغيره افهمها عن اكتبها الصوت بس خليك معايا. بقى تتخيل ان انا ماسك الراجل ده اهو، ويعني تخيل ان انا كان انا عارف، تخيل ان انا عارف، ورحت رافع انا باسم الضغط اهو، رفعت الكف بريشر فوق ال 130 خلاص كده فوق، اعمل جراديوال ديفليشن، هتلاقي البركري بقى نازل صح كده اهو. اول ما اجي عند رقم 130، اول ما اجي عند رقم 130 يعني انا جيت هنا اهو كده، هسمع انهي اصوات؟ هسمع الصوت ده اهو بتاع الضربه دي والصوت ده صح ولا ايه؟ يعني انا دلوقتي انا كنت فوق رفعت الكاب بريشر فوق ورحت اول ما جيت عند ال 130 بص كده كده كده كده كده اهو كده اهو، رحت سامع الصوت بتاع الضربه القويه دي كانت روتكوف ساوند، ودي طب ودول اصوات اللي هي الضربات الضعيفه مسموعه دلوقتي ولا مش مسموعه؟ مش مسموعه صح كده ولا لا؟ فانا هعمل نفسي عبيط كان انا راجل عبيط بقى، ورحت اول ما سمعت الاصوات ال 130 دي رحت قافل الفال بتاع الايه؟ ده الضغط، رحت قافل كده اهو. فانا سامع بقى بص بص بص 130 احنا واقفين عند 130 130 طب عايزين كروت كوف ساوند بص ايه؟ انفريكوينت لاني بسمع ضربه وضربه لا، رحت عامل فيرزر ديفليشن رحت واصل عند ال 110 يبقى هسمع مين؟ هسمع كله الضربات القويه والضربات الضعيفه ولا عملت ديفليشن يبقى هسمع ايه؟ كله الضربات القويه والضربات الضعيفه عند كام؟ 110. انا راجل عبيط بقى رحت قافل الفالف تاني وعدت عد الكروتوكوف ساوند كاني بعدهم، احنا مش هنعدهم يعني كاني بعدهم، هتلاقيهم دبل. ده كان عند ال 130 كذا كانوا مثلا 60 بير مينت، ها؟ وبقوا عند ال 110 كام؟ 120 بير مينت. هل احنا هنعمل كده؟ لا. بص بقى هنعمل ايه؟ خلي بالك من حاجه انا هقوله بره. ما تكتبش لسه، ما تكتبش. انا بقى ايه؟ عايز اشوف الفاصص قدامي، اروح رافع الكاب بريشر فوق السيستوليك، انا معرفش كام بقى السيستوليك بقى، معرفش خلاص كده؟ هو عند مدى 130 انا معرفش بقى، خد بالك بقى اللي هيحصل، بص رحت عامل ديفليشن، فتلاقي بص يا دكتور انيشيالي والميركري نازل، هتلاقي بص الكروتوكوف ساوندز انفريكوينت، بص الميركوري نازل مع الفيرزر ديفليشن بروتوكول ساوندز هتبقى كراودد. فهمتوا حاجه؟ في ناس ما خدوش بالها. الراجل ده عنده هارت فيلير عنده ضربه 130 وضربه 110 انا بقى ما اعرفش الكلام ده، رحت انا رافع الكف بريشر فوق ال 130 طلع فوق خلاص بقى فالميركري بقى نازل، اول ما هتوصل عند ال 130 المفروض ايه؟ هتسمع اصوات الضربات القويه، ولما توصل عند 110 هتسمع اصوات الضربات الايه؟ الضعيفه معاها، يبقى المفروض لما ترفع الكاب بريشر لفوق انيشيالي وانت نازل بالميركري هتلاقي كروتوكول ساوند انفريكوينت. ده في الاول. مع الفيرزر ديفليشن هتلاقي ايه؟ سمعت الايه؟ الاثنين. يبقى العيان ضغطه 130 110 رفعت البريشر فوق ال 130 انا بقى نازل اهو نازل جيت عند ال 130 هسمع اصوات الضربات القويه مع الفيرزر ديفليشن جيت عند ال 110 بص يا دكتور ولا طب في حد بيعمل كده في الشغل عندنا؟ لا. طب ليه الكلام مهم؟ ما احنا اتفقنا عشان الحاله سيفنا قريبا. انا هعود للكلينيكال البسيط. طب اكتب بقى يا جميل الكلمات، مين مش فاهم؟ لو حد مش فاهم الحته دي هي مش مهم خلاص بطل لا لا لا لا لا Inflate the cup pressure above systolic. يعني ايه above systolic؟ ما انا قايل بقى بالباتوري. عايز ايه؟ بالباتوري قبل كده. عرفت السيستوليك بريشر. Inflate the cup pressure above systolic. Then deflate slowly. خلاص كده جميل. Initially KS capital protocol sounds are infrequent. Initially وانت نازل بالميركري protocol sounds هتبقى مالها infrequent. وبعدين with further deflation KS كروبكوف ساوند هتبقى ايه؟ ها؟ هتبقى become ايه؟ crowded تزاحمت مش كده؟ تزاحمت ما تقولش بقى دبل لانك اللي قلت دبل وانت عدتهم يالا عدتهم عشان تقولي دبل تقليم تاني؟ يبقى انا رفعت الكاب بريشر فوق نازل في الاول كروتوكول ساوند ان فريكوينت مع فيرسر ديفريشن بقت فريكوينت خلاص يبقى عنده ايه؟ بانسر والترنس وخلاص ما بنعملش كده بس هو في واحد تاني طب معناها ايه؟ ليه؟ ايه بيعملها؟ هارت فيل هارت فيل اخر بلصايا الله خدها كمان بلصايا يصحى يصحى ماشي ولا في البلطار ايه ولا في البلطار سهل قوي ايه يا جميل بقى عايز ادوس كيف من البلطار بارادوكسس اكتب عليها مقدسة هذه البلصايا المقدسة مقدسة مش احنا قاعدين في البلص ده قد ايه؟ المرة اللي فاتت مش عايز يخلص امبارح كده بالكم الفرق كده تمام كل الصفحة عشان نتكلم في القصص بتاعتنا انتوا شايفين الطلبه بيضيعوا وقت في ايه؟ بص عمالين يضيعوا وقتنا في ايه؟ في البالز ده كان خلصان من ثالثه يا ثالثه يا اسطى في السيول مش هيكون لو ثالثه بص احنا قاعدين نضيع في وقتنا ازاي؟ وباقي السنه هنعمل فيه ايه؟ في كلام جاي علينا كلام تاني خالص ده احنا خلاص المفروض الكلام ده مفروض كده خلاص ايه الديفينيشن بتاعك بيقول لك ايه بص definition genus biomedry شبكة الترتيب المرتب. دي بقى البصاية الوحيدة لما بتقولها راجل هتشكر هي genus biomedry decline في systolic blood pressure more than 15 الى 20 ملي يعني ايه يعني السيستولي في ريشر بتاعنا بيقل في الانسبيريشن مور ذان 20 ملي متر ميركوري مثلا. بص الديفينيشن منسوب لجهاز الضغط صح يبقى لازم اجيبها باستخدام جهاز الضغط ماشي جميل. نسأل سؤال بقى كده خليكم معايا كده عشان ما تقراش حاجه تقراش كده كلام بسيط خالص المكتوب ده كلام يعني طالب ولا يفهمه خلي بالك بص حبيبي بقى هسأل سؤال بسيط جدا بس كده احنا اثناء الانسبيريشن ماذا يحدث في الفينس ريتير بص بقى يعني معلش الناس التعبانه صحصح شويه اوكي انا خلاص قربت خالص بص في علاج احنا هو الميديسن كده بس ساعات نعمل يا دكتور ساعات وصلت مثلا في ساعه في ساعه هنا كيف لكن بتاع 12 ورقه بتقلب ليه الدنيست بتاعته ضعيفه مش فكر طق طق طق ساعات نط في صفحتين في صوتين بيزيد ولا بيقل يا بنات اتضح بقى يا باشا انه السيستوليك بلاد بريشر بتاعنا بيقل شويه اثناء الانسبيريشن عكس مما كنت تتوقع. عشان كده جاء كلمه بارادوكسس. بارادوكسس يعني بارادوكسيكال، عكس مما تتوقع. يا ايها الطالب، يا ايها الطالب المسكين. مسكين ايه؟ مسكين. طب ليه بقى؟ عايز حد يقول لي ليه؟ يا ربي لما انا خدت النفس جامد يا ربي راح البيئه سترني زاد جامد، تقوم اللنج للايه؟ تعمل اكسبانشن وتروح واخد البلاط كله عندها، حقشن وحاطه البلاط كله. في هذه اللحظه الفينس ريتيرن اللي راجع من اللنج للليفت سايد اوف ذا هارت بيقل شويه. يبقى اثناء الانسبيريشن، يبقى سبحانك يا رب، لما الواحد خد ديب انسبيريشن الفينس ريتيرن بيزيد، عشان ربنا عارف ان اللنج هتكسبان وهتاخد دم كتير ليها، فلازم ربنا يخلي الفينس ريتيرن يزيد قوي عشان اللنج بقى هتفرد وتاخد الدم كله ليها. في هذه اللحظه بتبقى اللنج انانيه، والفينس ريتيرن او الدم اللي جاي من اللنج بالليفت سايد اوف ذا هارت في هذه اللحظه بيقل حبه، يقوم الكاردياك اوتبوت بتاع الليفت فنتركل يقل حبه، يقوم السيستوليك بلاد بريشر بتاعنا يقل شويه. انتوا معانا ولا مش معانا؟ مش واخدين بالكم؟ ها يا شباب همشي اهو، لا طبيعي في الانسبيريشن. يبقى اي انسان يورين الانسبيريشن خلاص كده هو اللنج بتكسبان، بتاخد دم كتير ليها اكتر في الانسبيريشن، يوم اللي راجع من اللنج ايه؟ في اللحظه دي للليفت سايد اوف ذا هارت بيقل. خليك معايا، بس بيقل جامد ولا بيقل حاجه بسيطه؟ حاجه بسيطه، صح كده ولا لا؟ ليه بقى بيقل حاجه بسيطه؟ لان ربنا اثناء الانسبيريشن خلى اللنج تكسبان وخد الدم كتير ليها، بس ربنا عوضها بزياده الفينس ريتيرن. يعني فينس ريتيرن روح كتير للنج لحسن اللنج هتاخد دم كتير، تقوم ترجع بقى حتى مش وحشين للليفت سايد اوف ذا هارت. يبقى خلي بال حضرتك بقى، بس يعني وبعدين خلي بالك بقى، يبقى اي حاجه هتبوظ الميكانيزم دي هتعمل لي فالسس بارادوكسس. يعني مش فاهم، بص يا جميل، انت عامل لي حركه خلي اللنج تكسبان حلو كده، بس الفينس ريتيرن ما يزيدش. خلي اللنج تكسبان في الانسبيريشن، بس الفينس ريتيرن ما يزيدش. عارف لو حصل كده يحصل ايه؟ اللنج تقول لك لا، الفينس ريتيرن اللي جاي قليل، انا هعمل اكسبانشن وهاخد الدم كله وهرجع لبيت صدر ضعاف حبه قد كده. يقوم يحصل ايه؟ ديكلاين في الكارديك اوتبوت اوف ذا ليفت سايد ضعاف، ثم ديكلاين في السيستوليك بلاد بريشر. طب ما تيجي كده اديني مثال. خليك بس معايا اهو، خلاص ماشي اهو، ماشي. وبعدين دي البروبلم بتاعتها متوقعه. بص يا حبيبي، ايه رايك في اللي عنده بريكارديال افيوجن؟ خليك بس معايا بريكارديال افيوجن. البريكارديال افيوجن ده ميه حوالين القلب، صح؟ طيب حلو قوي. تخيل الميه دي ضغط على القلب كله. طب تعالى نركز على الرايت اتريوم، بس فريق معانا ركز على الرايت اتريوم، ماله؟ مضغوط عليه بالايه؟ بالافيوجن. فانا بقول للراجل ايه؟ خد نفس يابا. راح الراجل واخد النفس، فراحت اللنج عامله ايه؟ اكسبانشن. حلو كده؟ الفينس ريتيرن بيزيد. حلو كده؟ هل الرايت اتريوم هيستقبل الفينس ريتيرن اللي زايد ده؟ هو مضغوط بالإفيوجن. يقوم الرايت اتريوم ما يقدرش يستقبل الدم اللي راح للايه؟ اللي رايح للهارت، الفينس ريتيرن زياده. يبقى الدم اللي راح للرايت سايد اوف ذا هارت قليل، يبقى الدم اللي راح لللنج قليل، اللنج بتكسبان هتروح واخد الدم كله ليها. تيجي ترجع للليفت سايد اوف ذا هارت مش هترجع كويس. ليه؟ لان اللنج ببساطه فلدت في الانسبيريشن، وهذا غير مصاحب مع زياده في الفينس ريتير لعدم قدره الرايت اتريوم ان هو يستقبل الفينس ريتير اللي جاي بزياده بسبب الايه البريكارد الايه الفيوجن. طب ايه رايك لو شلنا الميه وخليناها فايبرس تيشو اللي هو كونستريكتيف بيريكاردايتس؟ نفس القصه، موافقين ولا لا؟ طب ايه رايكم، هذا ده سؤال كده فيسيولوجي الحته دي، لو انا يعني عشان في الاخر دلوقتي وانا اتقلت كنت من المره اللي جايه ما ابتدي تقولي لي دكتور قول لنا البلصص بارادوكس ثاني هقولها وانا مكسوف، بس هقولها كنت من ايه ثاني. قول لي هو لما انا عملت انسبيريشن ايه اللي خلى فينا سبتين زياده؟ لانك انت لما بتعمل انت انسبيريشن الانترا ثوراسيك بريشر بيبقى مور نيجاتيف. عارف ليه مور نيجاتيف؟ لان الريبس، مين يقول لي الريبس بتاعتنا بتتحرك ازاي اثناء الانسبيريشن؟ ها خدناها دي زمان. بص الريبس بص اتحرك بص ازاي، بص ابور وانتيريور الريبس، بص ما تكتبش الكلام ده كله جاي لسه يا حبيبي في الجسم، ابور وانتيرو والدافراج بينزل لتحت بالانسبيريشن، كل ده بيخلي التشست كافيتي كله يكبر، فالفراغ بقى اللي في صدرك يكبر بالبلدي، يبقى النيجاتيفيتي تزيد، يقوم الحركه دي تروح عامله ساكشن للايه؟ فينس ريتير. يبقى اساس زياده الفينس ريتير في الانسبيريشن هو ان الانترا ثوراسيك بريشر يبقى مور نيجاتيف. طب تعالى المريض البرونك الازمه اثناء الاداب، بس سيبير اسماتيك اتاك، خلي بالك يا طفل سيبير اسماتيك اتاك، عارف يحصله ايه؟ لا بص بص الهواء يخش ما يطلعش، يخش ما يطلعش، بص وتلاقي الهواء مش عايز يطلع، والهواء مش عايز يطلع، فتلاقي اللنج بيحصل لها ايه؟ هايبر انفليشن، فالانتراثوراسيك بريشر بيعلى. لما يعلى الانتراثوراسيك بريشر يبقى الفينس ريتير عمره ما هيزيد، فاثناء الانسبيريشن اللنج برضه هتكسبان، الفينس ريتير ما بيزيدش. طب ما بيزيدش ليه؟ اصل الهواء اللي بيخش ما بيطلعش والانتراثوراسيك بريشر بقى عالي، وبالتالي تحدث البلسس بارادوكس. يبقى هنا يبقى البلسس بارادوكس في كلمه واحده، قول له شوف يا دكتور اي مريض هيجي يعمل انسبيريشن واللنج هتكسباند وتسحب الدم بيها، لازم يناظر هذا زياده في الفينس ريتير. لو الفينس ريتير ما فاتش مع الانسبيريشن عشان يعوض الحته دي هيحصل بلسس بارادوكس. طب ايه اللي ما زودش بقى الفينس ريتير في الانسبيريشن؟ ان الرايت اتريوم مش قادر يستقبل الفينس ريتير اللي هو رايح له اصلا نتيجه ميه بريكارد فيوجن ضغط عليه او فايبرس تيشو او سي بريكاردايتس او هاي انترا ثوراسيك بريشر. ليه عندكم اسمها ايه يا ولا؟ اكيوت سيفير ازمه. اكيوت سيفير ايه؟ ازمه. رايت فنتريكولار فيلير دي احط عليها كويستشن مارك لان دي عليها خلاف. يبقى اول ما اقول لك بلسس بارادوكسس يا ولا حاجتين، اكيوت سيفير ازمه وبيريكارديال ديزيز. اللي هي مين؟ بيريكارديال ديفيوجن. وهنا هو مكتوب بريكارد افيوجن ولا تامبونات؟ كلمة تامبونات، تامبونات يعني ايه بالبلدي؟ يعني كده معناها سيفير او باسيف بريكارد افيوجن. معناها كده بالبلدي يعني بريكارد افيوجن كومبريسيف للهارت، بيخليها القلب مضغوط عليه. خلي بالكم بقى يا سيدي، طب ايه حكايه الفاصل بارادوكسس دي بقى؟ ام سي كيو تيجي في البروبلم، بص مغرق بص كل شويه تيجي في البروبلم، فالراجل ايه؟ لما العيال تغلط، لما العيال تغلط في المساله، واخد بالك ازاي؟ فيجي الراجل يقول لهم ايه؟ يا راجل بص يا راجل حرام عليك، ده انا كاتب لك يالا ان في بلسس بارادوكس. اكتب لك ايه تاني يا قال؟ عارف لما اقول لك يعني ايه بلسس بارادوكس؟ يعني الحاله لا اما اكيوت سيفير ازمه لا اما بريكارد ديزيز. عايزين التاني بقى طبعا ايه يعني بارس بارادوكس؟ ايه يعني؟ بص مش فارق معاك، اكتب بقى البروبلم يلا يلا بينا عشان نلحق روح. هشام الغسيل وراها غسيل. يلا نعم يا عم الحاج خليك تقيل، كله جاي كله جاي يا حبيبي. تكتب يا بابا البروبلم بتقول لك بيشن عنده ديسنيا وأغصبنيا خلاص وكونجستيف بين. الحالة دي شكلها ايه؟ كارديولوجي ولا تشيستي؟ ها؟ شكلها ايه؟ شكلها كارديولوجي بتاعي ايه؟ شكلها كارديولوجي. وقع النقط، بص الكلام، البالس كده البالس بالقصين كده ايه؟ بالصف بارادوكس. تعمل لك كده ايه ده؟ يعني هذا لما تضغط في دي بالله عليه، بص بص انت لسه قد ايه؟ انت لسه فيري سوبرفيشال دلوقتي داخل خالص، هنقول حلو نتكلم كل ده وتيجي البروبلم كده يجوا العيال عدد لا باس به ياخدوا على التشخيص. يا دكتور اصل انا عملتها غلط. اكتب بقى فلسفه بارادوكس، اكتب وبين قوسين اكتب ايه؟ بص 30 ملم مركوري، يعني اكتب القيمه بتاعت الفلسفه بارادوكس. يعني ايه 30؟ يعني كان الفرق ما بين السيستوليك بريشر في الان سبيشال اكسبريشن 30، يعني حاجه جميله حلو كده. يبقى دي ايه يا ولا؟ حاله بريكارديال ديفيوجن، او نقدر نقول عليها ايه؟ تامبونات. دي مثلا التامبونات دي يعني ايه؟ سيفير بريكارديال ديفيوجن كومبريسنج الهارت. ما احنا الفكره هنا يا ولاد ايه؟ بصوا القصه ايه؟ انا خدت البالس، انا خدت البالس، طب انت عايز تقول لي ايه بقى من البالس ده؟ معلش تمام؟ نفس البروبلم تكررت. الدور الثانية بقى يعني برضه مريض عنده ديسنيا، خلي بالكم الناس اللي هم بيحاولوا يختاروا الحصتين ورا بعض لازم يبقى فيهم مواصفات معينة، يبقى جاي من بيته جاي واكل مستعد نايم ريدي، مش هو اللي لف الشوارع بقى يجي يعني نازل الغرفة الدايخة وخلاص. ما عرفت ايه بص ايه؟ خدنا ايه؟ شوية خالص شوية خالص كده يا حبيبي. بعد ما اشتغلنا احنا شغالين في الصوت وانا قد ابوك يا ابن هنزل من هنا، عندي مشوار هنا في العباسيه في منطقه هنزل اقفلها لوحده اضرب المنطقه كلها بدراع بس تاخد كده خرع. نعم تكتب سيدي مريض عنده ديسنيا ويميزي تشيست وقف بقى الحتة الرابلة يا هوا وبعدين وبالصة بارادوكس عايز ايه بقى؟ يبقى ليه التشخيص؟ لو قلت برونكا الاسمى لازم تقول اكيوت سيفير اسمى، لازم تقول ايه ده كان بيسموها زمان ايه؟ كان بيسموها زمان الستيتس ايه؟ ازماتيكس زمان ستيتس ازماتيكس. واخر حاجه وانا مش عارف اقول لكم ايه مكسوف منكم ومعطل. اقول لك ازاي الطريقه بقى اللي تجيب بيها البلس بارادوكس، تكتب الميثود جهاز الضرب ازاي؟ اقول لك اقولها لك وانا بديك سطر ونجري نجري في الشارع. أرضا. دي بقى البطن بقى بس infinite الكاف بريشر اباب سيستولي infinite الكاف بريشر اباب سيستولي. لو عملنا inflation للكاف بريشر اباب سيستولي ديفليت سيفيرس كي اس اللي هو الاول كروتوكول ساوند سيفيرس كروتوكول ساوند اكتب اي جي اد 140. هنفترض ان انا سمعت الكروتوكول ساوند عند كام؟ 140. كلوز الفال وقف الفال بسرعه خلاص تمام كده. طبعا بين قوسين اكتب ال كي اس هتكونتينيو هتفضل مسموعة ال كي اس هنا اوديبل وانا بقى سامع ليه واقف عند كام انا؟ خلاص كده ask the patient to hold the press inspiration. خد نفس عميق واكتب ask the patient hold the press in inspiration. KS هيحصل له ايه؟ disappear اختفى. اختفى ليه؟ بطاط اذن اختفى معناها بطاط اذن. with further deflation هو بقى موقف نفسه في الانسبريشن سبيرز اوف ديفليشن كي اس ري ابير ات رجعت تظهر تاني عند كام؟ 120. يبقى هو كان 140 والبروتوكول ساوند ساوند 140 خد النفس ونزل 140 120. اذا البي بي بي بي تساوي كام؟ تساوي كام هنا؟ 20. تساوي 20. خلاص يا ولاد بص يا محمد برضه ضمن الاوبشنز انا قلت ان احنا ممكن نعمل عادي زي ده ونكمل كابتن بطاريه شويه وبعدين اريح واروح عامل